إخوتنا إخوة الإيمان، وها نحن نعيش فرحتنا بعيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. المسلمون صاموا وقاموا وأخلصوا لله تبارك وتعالى في عبادتهم، فأنعم الله عليهم بالمغفرة والعفو والرضوان، ومنحهم تلك المكافأة العظيمة للفرحة والهناءة والسرور، مكافأة العيد. ها هي ذي فرحة عيد الفطر المبارك تشع بهالتها على وجوه عباد صاموا وقاموا واحتسبوا ليحظوا بالرضا والغفران في شهر له ما له من منزلة عند الله جل في علاه. والآن إخوة الإيمان، وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم وعلى الهواء مباشرة، نعطر الأجواء والأصداء بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة

سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ليه

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة ضمن فقرات احتفال إذاعة القرآن الكريم بعيد الفطر المبارك.